بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في آخر مرة أخذنا وظيفة لنبين الأسماء المرفوعة وما هي علامة رفعها مع التبرير أو مع التعليل، لماذا كانت علامة رفعها مثلا الضمة أو الواو، أو إحنا بس أخذنا الواو نيابة عن الضمة. طيب، هذه الوظيفة هي العبارات التالية على ما أظن: النائبات محك الأصدقاء، أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح، أخوك الذي إذا تشكو إليه يشكيك، وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك. نبدأ، يعني يفترض أن تكونوا قد يعني حللتم المسائل، ولكن أذكرها لأنتقل بعدها إلى الدرس الجديد. النائبات هي مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا. ليش قلت مبتدأ؟ لأنها اسم في أول الجملة، والاسم في أول الجملة يكون في الأغلب مبتدأ. ما الذي دلنا على أنها اسم؟ دلنا على أنها اسم دخول ال عليها. يعني أحاول أن أراجع شيئا يسيرا الذي أخذناه في السابق. فإذا هي اسم لأنها قبلت دخول ال التعريف عليها. طيب، ما هي علامة الرفع فيها؟ علامة الرفع فيها الضمة. الضمة يعني هي حركة. طيب، لماذا كانت الضمة ولم ينب عنها شيء؟ لأنها جمع مؤنث سالم، وتقدم معنا في السابق أن الاسم أو الكلمة تكون علامة رفعها الضمة في عدة أمور، ومنها جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم. طيب، محك خبر، وهي اسم. ليش؟ لأنها تقبل دخول ال التعريف عليها، تقبل دخول ال التعريف عليها، ولأنها مضافة. محك الأصدقاء، يعني فيها هذه العلامة ظاهرة. طيب، الخبر يكون مرفوعا. ما هي علامة الرفع؟ الضمة. لماذا؟ لأنها اسم مفرد، وتقدم معنا أن الاسم المفرد تكون علامة رفعه الضمة. الأصدقاء ليست مرفوعة. طيب، أبوك يتمنى لك الخير ويرجو لك الفلاح. أبوك مبتدأ لأنها اسم. طيب، ما هي علامة الرفع؟ مبتدأ يعني مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ الواو. لماذا كانت علامة رفع الواو؟ لأنها من الأسماء الخمسة. طيب، هل استوفت الشروط؟ هل استوفت هذه الكلمة الشروط؟ نعم، استوفت الشروط. ليش؟ لأنه أب اسم مفرد، ليست مثنى ولا شو اسمه ولا جمع، وكذلك ليس مكبرة، ليست مصغرة، وهي مضافة، وإضافتها ليست لي المتكلم. فإذا استوفت الشروط الأربعة، فإذا تكون الواو فيها نيابة عن الضمة، فنقول أبوك علامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة. يتمنى لك الخير. يتمنى فعل مضارع مرفوع. طيب، ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. لأنه ليش الضمة؟ لأنه لم يتصل به شيء، يعني لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة، ولم يتصل به النون النسوة ولا نون التوكيد، فإذا يعتبر مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. طيب، أين هي الضمة؟ يتمنى. أين هي الضمة؟ الضمة مقدرة على الألف للتعذر. الضمة مقدرة على الألف للتعذر، لأنه كما تقدم معنا في السابق. طيب، يتمنى لك الخير ويرجو كذلك هو فعل مضارع، وهو مرفوع. طيب، ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، لأنه كذلك هو مضارع لم يتصل بآخره شيء. طيب، أين هي الضمة؟ هل الجيم يعني ولا إيش؟ لا، الضمة مقدرة على الواو. لماذا قدرت على الواو؟ للثقل. لم نقل للتعذر، لأنه يمكن أن أقول يمكن أن أقول يرجوب ولكنها ثقيلة فقدرت الضمة على الواو. ويرجو لك الفلاح. أخوك مبتدأ مرفوع علامة رفعه إيش؟ الواو. ليش الواو ليست الضمة؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهذا الاسم استوفى الشروط الأربعة، هو اسم مفرد مكبر أضيف مضاف ولم يضف إلى الياء، فإذا هو إيش؟ هو يعني يعني علامة الرفع فيه هي الواو عوضا عن الضمة، لأنه استوفى الشروط. طيب، أخوك الذي إذا تشكو فعل مضارع مثلها، يعني نفس التعليل حتى لا أطيل، تعليل تشكو كتعليل يرجو هو فعل مضارع لما يتصل بآخره شيء، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. طيب، يشكيك كذلك، يشكيك فعل مضارع وهو مرفوع ولم يتصل بآخره شيء، يعني قد يقول قال أنه طيب ما لحه في الكاف، الكاف في محل نصب مفعول به، لا علاقة لنا بالموضوع، فإذا يشكيك لم يتصل بآخره شيء، بمعنى أنه لم يتصل به لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا نون النسوة ولا نون التوكيد، هذا ما ذكرناه من قبل، فبالتالي كونه مضارع لم يتصل بآخره شيء فهذا يعني أنه مرفوع علامة رفعه الضمة. أين هي الضمة؟ الضمة مقدرة على الياء كمان، يعني كذلك نقول قدرت على الياء. ليش؟ للثقل أم للتعذر؟ للثقل، لأنه يمكن أن أقول يشكيك، يمكن أن أقول يشكيك ولكنها ثقيلة، فإذا علامة رفعه الضمة الظاهرة، عفوا الضمة المقدرة على الياء للثقل. طيب، وإذا تدعوه نفس الشيء، تدعو مضارع مرفوع ولم يتصل بآخره شيء، فإذا هو مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذه الضمة مقدرة على الواو للثقل. وإذا تدعوه عند الكرب يجيبك هنا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، فعلامة رفعه الضمة، وهنا الضمة ظاهرة لأنه آخر الفعل يجيب حرف صحيح ليس من حروف العلة، فتكون الضمة ظاهرة عليه. إن شاء الله يكون الكل قد حل هذه المسائل بالشكل الصحيح كما ذكر. وبهذا نكون قد أنهينا الحالة الثانية اللي هي نيابة الواو عن الضمة. أول شيء أخذنا أنه علامة الرفع هي الضمة، وتكون علامة رفع الضمة، أذكر فقط سريعا، تكون علامة رفع الضمة في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا هو الأصل. أما الحالات النيابة تنوب الواو عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة المستوفية للشروط. اليوم إن شاء الله نأخذ نيابة الألف عن الضمة، نيابة الألف عن الضمة، متى تنوب الألف عن الضمة؟ يقول المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، في تثنية الأسماء خاصة، يعني ليس في تثنية الأفعال، هذا قصده بتثنية الأسماء. ليش؟ لأن الأفعال تثنى، ولكن عندما تثنى الألف لا تكون علامة الرفع، وإنما العلامة الرفع الثانية نأخذها يعني في الدرس التالي، علامة الرفع هي ثبوت النون. الألف الموجودة، يعني مثلا كلمة يكتبان، لا أقول يكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، هذا الكلام غير سليم. الألف هنا الألف هنا موقعها في الإعراب أنها في محل رفع فاعل، هي ضمير، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله. ففي الأفعال، في الأفعال المثنى يعني اللي هي بصيغة المثنى، الألف ليست علامة للإعراب، ليست علامة للإعراب، وإنما علامة الإعراب أو علامة الرفع هي ثبوت النون، وسيأتي معنا فيما بعد. ولذلك قال في تثنية الأسماء خاصة، يعني تكون الألف علامة رفع في المثنى عندما يكون، عندما تكون الكلمة التي هي في صيغة المثنى اسما، تكون اسما. فتكون الألف علامة على رفع الكلمة في الاسم المثنى، مثل كما يقول الشارح نحو حضر الصديقان، حضر الصديقان، الصديقان فاعل. طيب الفاعل بيكون مرفوع، ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الألف، الألف نيابة عن الضمة. ليش؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب كيف، هل الشيء طبيعي مثل ما ذكرنا إن كنتم تذكرون بالنسبة لجمع المذكر السالم، الواو نابت عن الضمة والنون أتت نيابة عن إيش؟ عن التنوين، عن التنوين، لأنه مثلا إحنا ذكرنا وقتها مثلا أقول مؤمن، هذا بالمفرد، مؤمنون، مؤمن في ضمتين، الضمة الأولى اللي هي علامة الإعراب ناب عنها الواو في مؤمنون، والضمة الثانية اللي هي للتنوين ناب عنها النون. نفس الشيء هنا، صديقان الألف أتت نيابة عن الضمة، طيب النون أتت نيابة عن التنوين، إذا هي بالمفرد أقول مثلا صديق. نفس الشيء مؤمن، مؤمن النون عليها ضمتين، الضمة الأولى في المثنى مؤمنان، مؤمنان، الضمة الأولى ناب عنها الألف اللي هي صارت علامة الإعراب نيابة عن الضمة، والضمة الثانية ناب عنها ماذا؟ ناب عنها النون، ناب عنها النون. طيب ما هو الاسم المثنى؟ ما هو الاسم المثنى؟ الاسم المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، عن العاطف والمعطوف. ما هي هذه الزيادة؟ هي الألف والنون، هي الألف والنون. يعني لابد من أن يكون أن تكون هذه الأمور كلها موجودة حتى أحكم على الكلمة أنها مثنى. اسم دل على اثنين أو اثنتين، يعني كما قلنا مؤمن مؤمنان، مؤمنة مؤمنتان، تمام؟ ها هنا مؤمن هذا المفرد، مؤمنان مؤمنان دل على اثنان، يعني كأني أقول مؤمن ومؤمن، مؤمن ومؤمن، بس حتى لا أكرر اللفظ قلت مؤمنان. كمان كذلك مؤمنتان، مؤمنتان، هذه الكلمة دلت على اثنتين، ولكن حتى لا أقول مؤمنة ومؤمنة أتيت بهذه الزيادة اللي هي الألف والنون، الألف والنون. هلأ هذه الزيادة اللي هي الألف والنون تأتي، يعني أغنت عن ذكر متعاطفين، أغنت عن ذكر متعاطفين، يعني بدل أن أقول مؤمن ومؤمن، أو أن أقول مؤمنة ومؤمنة، عمر وعمر، محمد ومحمد، أقول مؤمنان مؤمنتان محمدان عمران وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. فإذا ينبغي أن تكون هذه الزيادة قد أغنت عن ذكر اسم، عن ذكر الاسم مرتين، عن ذكر الاسم مرتين. طيب لقمان، لقمان منتهي بألف ونون، هل هي مثنى؟ لا ليست مثنى. ليش ليست مثنى؟ لأنها لم تدل بداية، لم تدل على اثنين، لم تدل على اثنين، كما أن الألف والنون هي من أصل الكلمة، ليست زائدة، ليست زائدة. يعني ما هو كل كلمة انتهت بألف ونون بقول هي مثنى، عثمان، عمران، لقمان، واسنان إلى آخره، كل هذا لا أعتبره من المثنى. ليش؟ لأنه لم يدل على اسنان، لم يدل على اثنين عفوا، لم يدل على اثنين، والألف والنون فيه ليست زائدة، والألف والنون ليست زائدة. فإذا أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني يقول الشارح رحمه الله: نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران دل على اثنين، يعني بدل أن أقول أقبل عمر وعمر، بدل أن أقول أقبل عمر وعمر، أو أقول أقبلت هند وهند، أقول أقبل العمران وأقبلت الهندان، ويمكن أن أقول أقبل الهندان، لأن الفعل لما يكون الفاعل مثنى، عفوا مؤنث، يمكن أن يذكر لغة ويمكن أن يؤنث، وشيء طبيعي، لها غاية بلاغية، لها غاية بلاغية، يعني قضية تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث لها غاية بلاغية، ليس هذا وقتها. المهم هنا نلاحظ أنني بدل أن أقول، لماذا نقول أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف؟ يعني بدل أن أقول أقبل عمر وعمر، أو أقبلت هند وهند، فأتيت بالألف والنون لأستغني عن هذا التكرار، لأستغني عن هذا التكرار. هذا هو المثنى، هذا هو المثنى. طيب إذا كان عندي كلمة تدل على اثنين، تدل على اثنين، ولكن هذين الاثنين ليسا متماثلين. احنا اتفقنا أن يكون الاسم يدل على اثنين أو اثنتين متماثلين، متماثلين، يعني هند وهند، عمر وعمر. طيب إذا كانت الكلمة تدل على اثنين ولكن هذين الاثنين ليسا متماثلين، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسودين، ما هما الأسودين؟ التمر والماء، التمر والماء. فالأسودان، الأسودان لفظ دل على اثنين، الأسودان لفظ دل على اثنين، وهو منته بألف ونون، أو أضيفت إليه ألف ونون، ولكن هذه التثنية لم تكن بين شيئين متماثلين وإنما مختلفين، التمر والماء. يعني لم يقل مثلا الأسودان التمر والتمر، لو كان الأسودان التمر والتمر لقلنا الأسودان مثنى. أما عندما تغير الأمران التمر والماء، يعني مثلا عندما أقول أقبل العمران، أقبل العمران، ولكنني أقصد بهما، بالعمرين أقصد أبو بكر وعمر، أقصد أبو بكر وعمر، فعندها لم يكن هناك تماثل. كلمة عمران هي تدل على اثنين، تدل على اثنين، ولكن هذين الاثنين المتعاطفين ليسا متماثلين. في هذه الحالة يقول علماء اللغة أن هذا ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، يعني عندما يكون الاسم يدل على اثنين ولكن هذين الاثنين ليسا متماثلين، وهذا الاسم منتهن بألف ونون زائدة، منتهن بألف ونون زائدة، عندها أقول هذا الاسم ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. شيء طبيعي أنا أعامله معاملة المثنى، يعني عندما أقول جاء العمران، جاء العمران، العمران فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. هلأ إذا قصدت بالعمرين عمر وعمر، فأقول الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. أما إن كان المقصود بالعمرين أبو بكر وعمر، وعمر يعني لم يكن هناك تماثل، أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. يعني هي فقط من باب يعني تفصيل أكثر، التفصيل أكثر. المثنى لأنه معروف أنه باللغة العربية، يعني حتى إذا كان إنسان يقرأ في كتب نحو، عندما يقرأ كلمة ملحق بالمثنى حتى يعرف ماذا يقصدون بالملحق بالمثنى. المثنى في الأصل، المثنى في الأصل هو اسم، اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في آخره، أغنت هذه الزيادة عن ذكر المتماثلين، عن العاطف والمعطوف. إذا كان الاسم يدل على اثنين وهناك زيادة للألف والنون، ولكن هذين الاثنين ليسا متماثلين، عندها أقول هذا ملحق بالمثنى، هذا ملحق بالمثنى، كما ذكرت الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، العمران أبو بكر وعمر مثلا، وإلى آخره. طيب، ومن الطريف أن الكلمة الأساس، الكلمة الأساس التي تدل على اثنين اللي هي اثنان، ليست هي ملحقة بالمثنى. اثنان اسم يدل، هو أساس الاثنين، هو أساس التثنية، هو أساس التثنية، ومع ذلك كلمة اثنان ليست، لا تعامل معاملة المثنى، وإنما هي ملحقة بالمثنى. ليش؟ هي كلمة تدل على اثنين، ولكن أصلا لا مفرد لها، أصلا لا مفرد لها. هل هناك مفرد لاثنين؟ اثن مثلا لا يوجد، ليس لها مفرد، والألف والنون من أصل الكلمة، والألف والنون من أصل الكلمة، يعني هي لا مفرد لها، لا مفرد لها، والألف والنون ليستا زائدتين، ولذلك يعني تعامل معاملة، وإن كانت هي الأساس في التثنية، هذه الكلمة هي الأساس في التثنية، ولكنها تعامل على أنها ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. ليش؟ لأنها ليس لها مفرد، والألف والنون ليست زائدة، وإنما هي من أصل الكلمة. يعني لما أقول جاء اثنان من الصحابة، جاء اثنان من الصحابة، أقول اثنان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى، مع أن هذا الرقم هو الأساس في التثنية، هو الأساس في التثنية. إذن أظن أن المعنى صار واضحا بالنسبة لتعريف المثنى. المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. العاطف والمعطوف إن كانا متماثلين يكون مثنى، إن كانا متغايرين فعندها نقول هو ملحق بالمثنى، هو ملحق بالمثنى. فإذا يمكن من شان يعني الاختصار، كل كلمة دلت على اثنين ولم تستوفي الشروط، يعني لم يكن هناك زيادة للألف والنون، أو المتعاطفين لم يكونا متماثلين، فإنها تكون ملحقة بالمثنى، تكون ملحقة، مع اللغة، مع أنا عم أدرس لغة، تكون ملحقة بإيش؟ بالمثنى، تكون ملحقة بالمثنى. المهم الألف تأتي نائبة عن الضمة في حالة واحدة، وهي في متى؟ في تثنية الأسماء خاصة، لأنه كما ذكرت إذا كان الفعل في صيغة المثنى فإن الألف فيه ليست علامة رفع، وإنما هي الفاعل، وإنما هي الفاعل. يعني أقول مثلا الطالبان يكتبان، الطالبان يكتبان، الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أما كلمة يكتبان فأقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، وهو الدرس التالي إن شاء الله، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف يعني أنا هذا الذي يعنيني الآن، والألف ليست هي علامة الإعراب، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. ولذلك قال الألف تكون نائبة عن الضمة في تثنية الأسماء خاصة، فقط في تثنية الأسماء. طيب، هناك تمارين، ولكن قبل التمارين هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة حول ما أخذ اليوم؟ طيب، هناك تمرين يعني حلو شوية. سأعطي جموعا، سأعطي كلمات بصيغة الجمع، ماذا نفعل؟ نرد هذه الكلمة إلى المفرد ثم إلى المثنى، والمثنى منها أضعه في جملة مفيدة بحيث يكون مرفوعا. يعني مثلا سيوف جمع، مفردها سيف، مثناها سيفان. الجملة: هذان سيفان مهندان. تمام؟ يعني كل كلمة أعطيها من الجمع أحولها إلى المفرد ثم إلى المثنى، وهذا المثنى أضعه في جملة بحيث يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، كما ذكرت: سيوف، مفردها سيف، مثناها سيفان. الجملة: هذان سيفان مهندان، أو سيفان قاطعان، أو سيفان حادان، أو سيفان جميلان، اللي بدهم. طيب، سجلوا عندكم نجوم، حدائق، بساتين، كم كلمة؟ ثلاثة. مخابز، أبواب، مخابز وأبواب، خمس كلمات لن أكثر عليكم: نجوم، حدائق، بساتين، مخابز، أبواب. هذه الكلمات الخمسة نرجعها إلى المفرد، ثم نأتي من هذا المفرد بمثنى، هذا المثنى أضعه في جملة بحيث يكون مرفوعا، بحيث تكون هذه الكلمة في محل رفع، سواء كانت مبتدأ أو كانت فاعلا أو كانت خبرا، ما هي مشكلة. يعني سيوف مثلا، سيوف، يمكن أن أقول سيفان، السيفان المهندان قاطعان، السيفان المهندان قاطعان. يعني السيفان هنا أتت مبتدأ في الجملة التي ذكرتها من قبل، أتت خبرا، وهكذا. هل هناك سؤال قبل أن أنهي؟ يعني أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدروس مفهومة، وإن لم نكن هناك أسئلة فليس حياء من السؤال، وإنما لأن الدرس مفهوم. إن شاء الله تكون هذه هي الحل. إن كان هناك أحد يكتب سؤالا ليرفع يده لأنتظر، وإلا لأنصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى ملتقانا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.